السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. بإذن الله تعالى نفتتح هذه المجالس والتي سنتناول فيها بحول الله وقوته شرح كتاب شرح علل الترمذي للإمام أبي الفرج ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب هو شرح لباب العلل الذي أفرده الإمام الترمذي في آخر كتابه الجامع، جامع الترمذي، وليس هو كتاب العلل الكبير الذي للإمام الترمذي أيضا. فالعلل الكبير هو كتاب مفرد، بينما هذا الكتاب الذي شرحه الإمام ابن رجب الحنبلي هو باب من أبواب كتاب الجامع للإمام الترمذي، وهو آخر باب فيه أو آخر كتاب فيه. والإمام ابن رجب عليه رحمة الله تعالى إنما كما نعرف جميعا شرح الترمذي كله، شرح جامع الترمذي كله، ولكن ثقل هذا الشرح ولم يصل إلينا منه سوى هذا الكتاب، كتاب العلل وشرح ابن رجب عليه، وبعض الورقات من الشرح. والحمد لله عز وجل أن وصل إلينا ذلك القدر من الكتاب، لأنه في غاية الأهمية من جهة، ومن جهة أخرى موضح ومبين لما افتقدناه من شرح ابن رجب الذي ضاع في ضمن ما ضاع من كتب علمائنا رحمهم الله تعالى. الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى في هذا الكتاب، كتاب العلل، هو في الواقع يتناول قضايا في أصول الحديث وعلومه، وبخاصة تلك التي احتاجها في كتابه الجامع. فلما انتهى من تصنيف كتابه الجامع وجد أنه في حاجة إلى بيان بعض الاصطلاحات وبعض القواعد والأصول التي يحتاجها المطالع لكتاب الجامع، فأفرد هذا الكتاب، كتاب العلل، في آخر كتاب الجامع ليبين منهجه في هذه المسائل. فمن المصطلحات مثلا تكلم عن مصطلح الحسن، ومعنى قوله في هذا الكتاب حديث حسن. ونحن نعلم جميعا أن الترمذي رحمة الله عليه من أكثر الذين استعملوا هذا المصطلح في الحكم على الأحاديث، كثيرا ما يقول هذا حديث حسن أو حسن غريب أو حسن صحيح أو حسن صحيح غريب، ونحن نعلم أن هذا المصطلح مما استشكله طائفة من أهل العلم لما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى، ولكن الإمام الترمذي رحمه الله بين لنا في خلال هذا الكتاب كتاب العلل مراده من هذا المصطلح، فقال: وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا، كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن. وسنأتي بإذن الله تعالى على شرح كلام الترمذي هذا والجواب عن الإشكالات التي استشكلها طائفة من أهل العلم في موضعه من الكتاب. كذلك أيضا تكلم عن الحديث الغريب وأنواع الغريب عند أهل العلم، وقسمه أقساما ونوعه أنواعا، ومثل لكل نوع من هذه الأنواع، وتكلم أيضا عن مسائل متعلقة بالجرح والتعديل والكلام في الرواة، وتكلم أيضا عن مسائل متعلقة بطرق تحمل الحديث كالسماع والقراءة والإجازة، وبين مذاهب أهل العلم في ذلك كله. ومن هنا تكمن فائدة هذا الكتاب، كتاب الترمذي العلل، وتكمن أيضا فائدة شرح كتاب الترمذي للإمام ابن رجب الحنبلي، لأنه يعتبر من أفضل الكتب التي تناولت القضايا الحديثية والاصطلاحية بشيء من التوضيح والتفصيل والتمثيل، بما ربما لا تجده عند غير الإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. اللهم مثلا أن تجد ذلك في بعض الكتب المطولة كالنكت على ابن الصلاح للحافظ ابن حجر العسقلاني وغير ذلك من كتب أهل العلم. نحن بدورنا سنحاول الجاهدين أن نقف عند هذا الشرح، شرح ابن رجب، وننظر في المسائل التي تناولها وشرحها من كلام الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى، ونتعرف من خلال هذا الشرح ومن خلال ما يفتح الله علينا به بإذن الله تعالى، نتعرف على مناهج أهل العلم في هذه القضايا وكيف التعامل فيها من حيث التنظير وأيضا من حيث التطبيق، بذكر الأمثلة الموضحة والمبينة لمناهج أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى. وها هنا أمر في غاية الأهمية، ألا وهو مسألة التطبيق، فإن كثيرا من المشتغلين بالعلم يسبق إلى ذهنه أن التطبيق هو أن تخرج الحديث وأن تعزوه إلى من خرجه وأن تحكم على إسناده بمقتضى قواعد الجرح والتعديل ونحو ذلك، وهذا وحده لا يكفي، بل لابد من الاطلاع على مناهج العلماء الكبار الذين تناولوا تلك الأحاديث قبلنا وتفهم مناهجهم في الحكم على الأحاديث والحكم على الأسانيد والحكم على المتون والحكم على الرواة أيضا بالجرح والتعديل أو بالسماع أو بعدم السماع، فإن الجانب التطبيق لا ينفك أبدا عن الجانب التقعيد والتنظير، كلاهما يحتاج كل منهما إلى الآخر. فنحن لا نستطيع أن نطبق قواعد الحديث إلا إذا أتقننا أصول الحديث وأتقننا معرفة مناهج علماء الحديث وأتقننا معرفة اصطلاحات علماء الحديث، هذا أولا. وكذلك لن نستطيع أن نحرر القواعد الأصولية إلا بمعرفة مناهج المحدثين في الحكم على الأحاديث والحكم على الرواة، فإن كل جانب من هذين الجانبين يفيد في تفهم القاعدة والتفقه في كيفية تطبيقها. أما من يعمد إلى الأحاديث حاكما عليها فقط من دون معرفة مناهج المحدثين، فهذا في الواقع لا يمارس جانبا عمليا، وإنما يمارس فهمه هو وتصوره هو القاصر في تناول القضايا الحديثية. فلا بد لكي تكون تطبيقاتك العملية على الأحاديث تطبيقات صحيحة أن تكون سائرة على ما عرف عن علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى. وكل ذلك يحتاج إلى إتقان الأصول والقواعد ومعرفة المناهج والاصطلاحات، لأن الذي لا يتقن ذلك ولا يعرف مناهج المحدثين في ذلك فبالضرورة ستكون أحكامه بعيدة كل البعد عن أحكام أهل العلم، فإن صحة الاجتهاد مبنية على الموافقة لأهل العلم، فبقدر موافقتك لأهل العلم وبقدر ما تكون أحكامك موافقة لما جاء عن أهل العلم بقدر ما تكون أقرب إلى الصواب، وبقدر مخالفتك لأهل العلم وبقدر ما تكون أحكامك غير موافقة لأحكام أهل العلم بقدر ما يكون ذلك دليلا على قدح إما في القاعدة التي استعملتها وإما في تطبيقك للقاعدة. فقد تكون القاعدة صحيحة ولكنك لا تحسن تطبيقها، فهنا أمور لابد من التنبه لها ولابد من إدراكها والتعرف عليها، وكل ذلك إن شاء الله سيتضح وينجلي تباعا عندما نتناول شرح كتاب شرح علل الترمذي للإمام ابن رجب رحمة الله عليه. نحن نعلم أن كتاب الجامع للترمذي هو أحد أصول الإسلام، نحن نعلم أن العلماء اتفقوا على أن الكتب الخمسة وهي البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي هي من كتب الأصول أو هي كتب الأصول، فهذه الخمسة قد اتفق أهل العلم على جعلها من الأصول. لكن هناك كتب أخرى بعض أهل العلم يعدها في الأصول والبعض الآخر لا يعدها في الأصول، لكن تلك الخمسة لم يقع خلاف بين أهل العلم في جعلها من الأصول. فمثلا سنن ابن ماجة من أهل العلم من يعدها في الأصول ومنهم من لا يعدها في الأصول، وأول من أدخلها في كتب الأصول الإمام محمد بن طاهر المقدسي، وعيب ذلك عليه كما بيّن ذلك ابن حجر العسقلاني والعلائي الإمام العلائي عليهما رحمة الله تعالى لكثرة ما في كتاب ابن ماجة من الرواية عن الضعفاء والهلكة والحديث الضعيفة والموضوعة والشاذة إسنادا أو متنا. وكذلك اختلف أهل العلم في عد سنن الدارمي في الأصول، فمنهم من يعدها ومنهم من لا يعدها، لأن سنن الدارمي وإن كان أفضل حالا من سنن ابن ماجة كما قد ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم، إلا أنه يكثر فيها الموقوفات على الصحابة والتابعين وأيضا يكثر فيها المرسلات والمعضلات، فمن هذه الحيثية منع بعض أهل العلم من عدها في كتب الأصول وإن كانت أفضل حالا من سنن ابن ماجه. وموطأ الإمام مالك الإمام ابن الأثير في جمع الأصول يعده من كتب الأصول، وغير ابن الأثير لا يجعله من كتب الأصول. مسند الإمام أحمد ابن حنبل من أهل العلم من يجعله في كتب الأصول ومنهم من لا يعده في كتب الأصول، وتلك التسعة هي التي قال قائل من أهل العلم هي كتب الأصول. ولم أقرأ عن أحد من أهل العلم أنه عد غير هذه التسعة من كتب الأصول، لكنها هي تلك التسعة فقط التي قيل إنها من كتب الأصول، فمنها ما اتفق العلماء على عدها في كتب الأصول، ومنها ما لم يتفقوا على عدها في كتب الأصول. إذن كتاب الجامع للإمام الترمذي من الكتب الأصول، ومما اتفق أهل العلم على عده في الأصول. وهذا يعطي لهذا الكتاب أهمية بالغة، لأن معنى كون الكتاب من كتب الأصول لابد أن نتفهم هذا المعنى أصلا، يعني معنى قول العلماء أن هذا الكتاب من كتب الأصول، معنى كون الكتاب من كتب الأصول أنه كتاب قد انتقى مؤلفه أحاديثه، فخرج فيه أصول الإسلام، خرج فيه أصول الإسلام، ونقصد بالأصول هنا أي من الأحاديث، وإلا فالقرآن أصل، إنما نقصد بالأصول هنا الأصول المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا لا نقصد بتسميتنا للكتاب بأنه من كتب الأصول أو بأن هذا الحديث حديث أصل، لا نقصد بالضرورة أن يكون صحيحا، قد يكون صحيحا وذلك الغالب، وقد يكون فيه نوع ضعف من إرسال أو سوء حفظ أو جهالة أو نحو ذلك، لكنه لا يخرج بذلك عن كونه من كتب الأصول. لماذا؟ لأن هذه الكتب منتقى، أي أصحابها كالبخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي رحمهم الله تعالى انتقوا تلك الكتب واختاروا أحاديثها بعناية فائقة، ولم يخرجوا فيها إلا ما كان معمولا به، سواء كان متفقا على العمل به أو عمل به بعض أهل العلم، كما سيبين ذلك الترمذي نفسه رحمه الله تعالى في بداية كتابه هذا. بمعنى أن العلماء يخرجون في كتب الأصول الأحاديث المقبولة، هكذا يعبر الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى عندما يريد أن يشير إلى كون الحديث من الأحاديث التي داخلة في نطاق الحجة، فيسميها بالمقبول، والمقبول أعم من الصحيح والحسن، فالصحيح مقبول والحسن مقبول، وكذلك الضعيف ضعفا هينا بحيث لا يكون منكرا أو باطلا أو موضوعا، فهذا أيضا داخل في المقبول، لأن القبول عندهم يشمل ما يصلح للاحتجاج وما يصلح للاستشهاد، وهذا مهم جدا، فبعض طلبة العلم لا يفهم هذا المعنى فهما دقيقا، يتصور أنه لا يكون المقبول إلا في الصحيح والحسن فحسب، وليس ذلك مرادا، بل الصحيح مقبول بطبيعة الحال والحسن مقبول بطبيعة الحال، كذلك الضعيف الذي ضعفه هين يترقى بالشواهد والمتابعات ووجود أصل له، سواء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في إجماع الأمة وتلقي العلماء له بالقبول. فإذا كل ذلك يدل على أن لفظ القبول عند العلماء أوسع من لفظ الصحة والحسن، أوسع من لفظ الصحة والحسن. ولعلك إن تأملت تعامل العلماء عليهم رحمة الله تعالى مع الحديث الذي في إسناده نوع ضعف، أعني بالضعف هنا الضعف الهين كسوء حفظ بعض الرواة أو اختلاط أو تدليس أو إرسال أو جهالة بعض الرواة، تجد أن مثل هذا الضعف هو عند أهل العلم ليس مسقطا للرواية كلية، بل هو نوع إسقاط، نوع جرح، نوع طعن. فإذا وجدت روايات أخرى، وجدت شواهد للحديث تدل على صحة معناه وعلى أن الراوي لم يخطئ في معنى الحديث، وإن لم يأتي بالإسناد على وجهه أو إن لم يأتي بالمتن وبألفاظه على الوجه الأمثل، لكنه ما دام أن له شواهد تدل على صحة المعنى، فهو حينئذ نحن في تعاملتنا وفي تحقيقات أهل العلم نجد أن العلماء في مثل هذه الأحاديث يقولون إن تلك الشواهد تقوي وترقي وترفعه إلى مرتبة الحسن لغيره، ويكون حينئذ حجة، مع أن مفردات هذا الحديث كلها لا يقوم بها الحجة. فالحسن لغيره ما هو إلا حديث له عدة روايات، كل رواية منها لا تقوم بها الحجة بانفرادها، إنما الحجة قامت بانضمام تلك الروايات بعضها إلى بعض. فمن هنا قلنا إن هذا الحديث، أعني المعنى الذي اشتركت فيه تلك الروايات كلها، هذا الحديث بهذا المعنى حديث حسن لغيره، وهو حجة يعتمد عليه وتبنى عليه الأحكام. ومن هنا نفهم أن العلماء عندما يخرجون في كتب الأصول بعض الأحاديث التي فيها بعض ضعف، ليس معنى ذلك أنهم يحتجون بالضعيف، وليس معنى ذلك أنهم يتساهلون في أحاديث الأحكام كما قد نسب ذلك إلى بعض أهل العلم، وليس ذلك صوابا. بل قيل إن الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى عندما قال لابنه: يا بني اعرف طريقتي في العلم، لست أخالف ما ضعف إذا لم يكن في الباب ما يعارضه، ونحو هذه العبارات، حيث قال في رواية أخرى: لا تجد رجلا يقول بالرأي إلا وفي قلبه دغل، ولضعيف الحديث أحب إلي من رأي الرجال. قد فهم البعض من كلام أحمد هذا أن الإمام أحمد يحتج بالحديث الضعيف، يحتج بالحديث الضعيف مطلقا من دون قيد أو شرط، وليس ذلك صوابا. ومن نسب ذلك إلى الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى أخطأ عليه. وقد بيّن الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في غير ما موضع من الفتاوى، لا سيما في الجزء 18 منه، وكذلك الإمام ابن القيم، وكذلك الإمام ابن رجب رحمهم الله جميعا، أن الإمام أحمد حينما يحتج بالضعيف لا يحتج بكل ضعيف، إنما يحتج بالضعيف المنجبر، الضعيف الذي ضعفه إسنادي، لم يمس المتن بشيء، لم يأتي بمتن منكر، لم يأتي بمتن يخالف الثابتة المتقررة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنما جاء بمتن مستقيم له أصول وله شواهد تشهد له، إما في كتاب الله، وإما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة، أو في إجماع الأمة، أو في تلقي العلماء له بالقبول. إذن المعنى الذي جاء به ذلك الحديث هو معنى ثابت، ليس فيه ما يقدح فيه من حيث ثبوت هذا المعنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان الإسناد الذي جاء به ذلك الراوي ليس إسنادا تقوم به الحجة بانفراده، لكن لما كان هذا المتن أو معنى هذا المتن له من الشواهد والروايات الأخرى والأصول الأخرى ما يشهد له، احتج به الإمام أحمد حينئذ. فلو أنك تأملت أخي الكريم هذا صنيع الإمام أحمد، ستجده شبيها بصنيع الإمام الترمذي. عندما الإمام الترمذي ذكر في تعريفه الحديث الحسن أنه حديث كل رواياته إذا نظرنا إليها نظرة مجردة لا تقوم بها الحجة، إنما الحجة بانضمام بعض تلك الروايات إلى بعض، فيصير حينئذ حديثا حسنا، كما ذكرنا آنفا عنه حيث قال: وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن. فقد بيّن أن الحسن ليس نابعا من رواية بعينها، إنما الحسن نابع من مجموع روايات انضم بعضها إلى بعض. فنخلص من ذلك أن القبول للحديث والاحتجاج بالحديث تارة يكون اعتمادا على رواية بعينها كما في الصحيح والحسن لذاته، وتارة يكون بانضمام روايات بعضها إلى بعض. فالحجة قائمة بالمجموع وليس بمفردات تلك الروايات. وهذا يفسر لنا لماذا الإمام مثلا الترمذي قد يخرج الحديث ويضعفه هو ثم يقول إنه حسن، ولماذا الإمام أبو داود عليه رحمة الله تبارك وتعالى يذكر في كتابه السنن أحاديث هو نفسه يضعفها ثم يحتج بها. أو يسكت عن علتها يخرج الحديث في كتابه ساكتا عليه، مع أن الإسناد فيه إرسال، فيه انقطاع، فيه جهالة، فيه سوء حفظ بعض الرواة، ومع ذلك يحتج به الإمام أبو داود. إنما احتج به الإمام أبو داود لا لمجرد أنه يحتج بالضعيف، وإنما لأن هذا الضعيف الذي ساقه في كتابه هو في نظره وفي اجتهاده وفي علمه له ما يقويه من الشواهد المتنية أو اللفظية، سواء كان تلك الشواهد موافقة له في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط. هذا هو معنى كون هذا الكتاب من كتب الأصول. فالأصول أعم من كون الحديث أن يكون الحديث صحيحا أو حسنا. فكتب الأصول هي التي جمعت الأحاديث المعمول بها المحتج بها. وهنا سيأتي كلام الإمام الترمذي قريبا رحمه الله تعالى، حيث قال: إن أحاديث هذا الكتاب كلها قد عمل بها أو قد أخذ بها بعض أهل العلم سوى حديثين. إذن هو من خلال كلامه هذا نفهم أنه يقصد في كتابه الجامع الأحاديث المعمول بها المحتج بها، سواء احتج بها كل أهل العلم أو بعض أهل العلم، سواء اعتمدوا في إقامة المسألة وإقامة الفتوى والحكم الذي تبنوه وذهبوا إليه على هذا الحديث فقط، أم على هذا وغيره من الأدلة. في الجملة أن هذا الحديث الذي يخرجه الترمذي هو عنده حديث معمول به، قد يكون صحيحا، قد يكون حسنا، قد يكون ضعيفا ضعفا هينا، لكنه له ما يشهد له ويأخذ بيده ويدل على صحة معناه، وإن لم يصح من خلال تلك الرواية بعينها. وهذا شبيه بكلام الإمام أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى في رسالته إلى أهل مكة بشأن سننه، عندما قال متحدثا عن سننه، سنن أبي داود، قال: وأحاديث هذا الكتاب أغلبها مشاهير. والفخر بها أنها مشاهير، ولا تجد من يحتج، ولا قال: ولا يحتج بالحديث الغريب ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد والثقات من أئمة العلم. ومن احتج بحديث غريب وجدت من يطعن عليه. ولا يحتج بالحديث الغريب إذا كان غريبا شاذا. كلام الإمام أبي داود هذا يدل على أنه انتقى كتابه السنن، وأنه لا يخرج فيه الأحاديث الباطلة ولا المنكرة ولا المتهالكة، إنما يخرج الحديث المشاهير، سواء كانت مع شهرتها صحيحة أو حسنة أو فيها ضعف إسنادي، لكن المتن له ما يشهد له ويقويه ويأخذ بيده ويدل على أنه محفوظ وليس خطأ من قبل من جاء به، اللهم في القليل النادر مما بينه أبو داود نفسه في مواضع من كتابه، فإنه أحيانا يسوق الحديث المنكر أو الذي أخطأ فيه الراوي خطأ متنيا أو إسناديا، ثم يبين ذلك بعقب الحديث بإشاراته المعروفة. ولعلنا لاحقا إن شاء الله تعالى نتناول شيئا مما يتعلق بالإمام أبي داود عليه رحمة الله تعالى. إذن هذا معنى كون الكتاب من كتب الأصول، يعني أنه جمع أصول الأبواب. قد يكون الباب فيه حديثان ثلاثة كلها صحيحة، وبعض الأحاديث الأخرى الضعيفة ضعفا هينا، ثم بعض الأحاديث الأخرى الضعيفة ضعفا شديدا، فهو إنما يخرج أصح ما يعلمه في كل باب، أصح ما يعلمه في كل باب، بمعنى أن هذا الباب الذي عقده يقول باب كذا وكذا، يخرج أحاديث، وهذه طريقة الإمام الترمذي. فأحيانا يخرج الحديث الصحيح وأحيانا الحسن وأحيانا الضعيف ضعفا هينا، لكنه لا يخلي الباب من إشارة إلى ما في الباب من أحاديث أخرى، فيقول: وفي الباب عن فلان وفلان وفلان وفلان. إذا تلك الأحاديث التي خرجها في هذا الكتاب هي أصول هذا الباب، تلك الأحاديث التي خرجها في هذا الباب هي أصول هذا الباب. وبقية الأحاديث التي أشار إليها أو لم يذكرها أصلا فليست هي أصولا بالنسبة إلى الإمام الترمذي، إنما هي أحاديث تصلح أن تندرج في هذا الباب، لكن أصول الأحاديث التي انبنى عليها ذلك الباب هو قد أتى بها في ذلك الباب، وكذلك الإمام أبو داود والإمام النسائي عليهم رحمة الله تعالى. ومن هنا نفهم أن عدم تخريج الحديث عند الترمذي مثلا أو عند أبي داود أو عند النسائي لا يعني أنه ضعيف، لا يعني أنه ضعيف، وإنما هو خرج أصول الأبواب. فإن كان هناك أحاديث أخرى صحيحة وقد تكون في الصحيحين، واضح، لم يخرجها الترمذي ولا أبو داود ولا النسائي لأنهما اكتفوا بهذه الأحاديث التي خرجوها، وبقية الأحاديث التي لم يخرجوها فما كان منها صحيحا أو ما كان منها ضعفه هين فقد أتى هو لك بأصول تلك الأحاديث، ولم يشترط واحد من أهل العلم أن يستقصي أحاديث كل باب، إنما يخرجون فقط أصول كل هذه الأبواب. أما ما كان منها موضوعا أو باطلا أو منكرا أو شديد الضعف فبطبيعة الحال هي ليست جديرة بأن تدخل في كتب الأصول إلا مع البيان إن كان للبيان حاجة. فإذا الأحاديث التي نجدها في غير كتب الأصول كالتي في مثلا في معاجم الطبراني أو البزار أو أبي يعلى وأمثال هذه الكتب، ما كان منها له أصل في كتب الأصول فلا غبار في ذلك، حتى وإن كان فيها خطأ من جهة الإسناد فالخطأ في الإسناد لا يستلزم الخطأ في المتن، إنما الشأن في تلك الأحاديث التي تولد في تلك الكتب والتي هي موضع مجمع الغرائب والمناكير وليست موجودة في كتب الأصول، فهذه هي في الغالب التي يشير العلماء إلى كونها ضعيفة أو أنها باطلة أو لا أصل لها، بأن العلماء الذين جمعوا الأصول لم يلتفتوا إليها ولم يعرجوا عليها. وكثيرا ما نجد شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام الذهبي وابن كثير وغيرهم يستدلون على ضعف الحديث بأنه لم يخرج في هذه الكتب الأصول، فقد يفهم البعض أن كل حديث لم يخرج في كتب الأصول فهو حديث ضعيف عند هؤلاء، وليس ذلك مرادا، إنما مرادهم تلك الأحاديث التي ظهر من خلال النظر فيها أن هؤلاء العلماء تعمدوا عدم تخريجها ولم يخرجوا أصلا لها ولا ما يغني عنها ولا ما يدل عليها، فهذا لا يكون إلا لأنهم وجدوا في تلك الأحاديث ما يمنع من الاحتجاج بها أو الاستشهاد بها. إذن معنى كون الكتاب من كتب الأصول أنه جمع المقبول من الأحاديث، ومعنى المقبول أي ما يصلح للاحتجاج به والاستشهاد به، فكلمة المقبول تشمل هذا المعنى، تشمل كل ما يصلح للاحتجاج وكل ما يصلح للاستشهاد. وكذلك كلمة الحجة عند أهل العلم، فبعض الناس عندما يسمع مثلا عالما من العلماء يقول هذا حديث حجة أو يحتج به يتصور أنه لابد وأبدا أن يكون عند ذلك العالم إما صحيح وإما حسن، وليس ذلك أيضا صوابا، فإن لفظ الحجة كما يطلق عند أهل العلم على ما كان يصلح للاعتماد للاحتجاج به استقلالا، للاحتجاج به اعتمادا عليه دون أشياء تنضم إليه، فكذلك قد يطلقون الحجة بمعنى جزء حجة أي بعض حجة وليس حجة كاملة، كما سئل الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى عن عمرو بن شعيب. عمرو بن شعيب نحن نقول إنه من حيث الأصل أن حديثه في مرتبة الحسن ما لم يأتي دليل على أن أن هذا الحديث بعينه من حديث عمرو بن شعيب حديث خطأ أنكره أهل العلم، فالأصل أنه حسن، لكن الإمام أحمد بن حنبل ما كان يحتج بعمرو بن شعيب إلا فيما وافق عليه الثقات، يعني إلا فيما له أصل من رواية غيره تدل على أن عمرو بن شعيب أصاب في هذا الحديث، فعبر هو الإمام أحمد عن تعامله وعن القانون الذي يتعامل به مع حديث عمرو بن شعيب بقوله لما سئل عن عمرو بن شعيب قال عمرو بن شعيب ربما احتججنا به وربما وجس في القلب منه شيء. ربما احتججنا به وربما وجس في القلب منه شيء. نأخذ من هذه العبارة أن عمرو بن شعيب عند الإمام أحمد بن حنبل ليس حجة كاملة، ليس حجة باستقلال، ليس حجة بانفراده، إنما يحتج به حيث يأتي بما جاء به غيره، حيث يكون حديثه له أصل من حديث غيره. أما إذا انفرد بحديث أو بحكم من الأحكام ولا يوجد له ما يشهد له في الأحاديث الأخرى التي جاء بها الثقات، فحينئذ العلماء يتوقفون في حديث عمرو بن شعيب، وبعضهم قد ينكر، لا سيما إذا جاء بما يخالف ما جاء في الأحاديث الصحيحة. ولهذا الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى لما سئل عن دية المعاهد قال على النصف من دية المسلم لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فسأله سائل فقال له يا إمام أتحتج بعمرو بن شعيب؟ أتحتج بعمرو بن شعيب؟ لأنه كان يعلم أن الإمام أحمد لا يحتج به استقلالا، فكيف لما سأله عن دية المعاهد قال على النصف من دية المسلم لحديث عمرو بن شعيب؟ فقال له الإمام أحمد ليس بكلها، يعني لا أحتج بكل ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي، وإنما هذا أمر قد أفتى به عثمان بن عفان وقدماء فقهاء أهل المدينة. يعني أنا احتجت بعمرو بن شعيب في هذه المسألة لأنه لم ينفرد بها، وإنما جاء بحكم قد أفتى به أحد الصحابة الكرام سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، وأيضا أفتى به كبار فقهاء أهل المدينة أي فقهاء السبعة. فانضمام كل هذا إلى حديث عمرو بن شعيب جعل حديث ابن عمرو بن شعيب في هذه المسألة حجة. فإذا احتجاج أحمد رحمه الله بعمرو بن شعيب ليس اعتمادا على رواية عمرو بن شعيب، وإنما لمن ضم إليه من الأمور الأخرى التي تقوي. وأحمد بن حنبل هنا عندما يحتج بعمرو بن شعيب لمن ضم إليه من فتوى الصاحب وفتوى كبار أهل المدينة يذكرنا بما فعله الشافعي، الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى عندما تعرض للاحتجاج بالمرسل وضوابط الاحتجاج بالمرسل، فذكر أن المرسل يتقوى ويحتج به إذا ضم إليه أمور، منها أن يوافقه فتوى بعض الصحابة أو فتوى عامة أهل العلم، وهذا معروف من كلام الشافعي وهو موجود في كل كتب المصطلح وفي الرسالة له. وصنيع أحمد هذا هو شبيه بصنيع الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وفي المقابل العلماء قد ينكرون بعض ما جاء به عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، كما أنكروا عليه حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وتعدى وظلم. فقد أنكر العلماء هذا الحديث على عمرو بن شعيب، منهم الإمام مسلم وغيره. لماذا؟ لأنه من الثابت الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري وفي مسلم وفي غيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. فما جاء في هذا الحديث فمن زاد على هذا أي على الثلاث أو نقص أي نقص من الثلاث فقد أساء وتعدى وظلم، يتنافى مع ما ثبت وصح من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا أنكر العلماء على عمرو بن شعيب قوله في هذا الحديث أو نقص، واعتبروا ذلك خطأ منه وليس صوابا. إذن الإمام أحمد لما احتج بعمرو بن شعيب وأطلق على حديثه حجة في مثل قوله ربما احتججنا به، لا يقصد أنه عندما يحتج به يحتج به استقلالا، إنما يحتج به حيث يأتي له شاهد أو يدعم حديثه أمور أخرى تنضم إليه فتشكل الحجة، بدليل أنه قال وربما وجس في القلب، وربما وجس في القلب. إذن عمرو بن شعيب لا يكون عند الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى حجة مستقلة. شبيه بهذا ما يصنعه الإمام ابن حبان البستي رحمه الله تعالى في كتابه المجروحين الضعفاء والمجروحين، فهو هذا الكتاب مخصص للرواة الضعفاء الذين لا يحتج بهم في عند الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى. ولو أنك قلبت صفحات هذا الكتاب وتأملت عباراته في جرح الرواة تجده كثيرا يقول بعد أن يبين ضعف الراوي يقول ماذا؟ يقول هذه العبارة التي صارت كالمثل السائر في كلامه، يقول: ولا يعجبني الاحتجاج به إلا فيما وافق عليه الثقات، ولا يعجبني الاحتجاج به إلا فيما وافق عليه الثقات. إذن هذا الراوي عند ابن حبان ضعيف، ثم يقول لا يعجبني الاحتجاج به إلا فيما وافق عليه الثقات. طيب إذا وافق الثقات لن يكون محتجا به، فالحجة في أحاديث الثقات، إنما تكون حديث هذا أحاديث هذا الراوي من قبيل الاستشهاد والاستئناس لا من قبيل الاحتجاج والاعتماد. ولهذا احتاج ابن حبان رحمه الله تعالى أن يفسر تلك العبارة، ففسرها في نحو 4 مواضع من كتاب المجروحين، فقال في هذه المواضع ما معناه، أي على سبيل الاستئناس لا على سبيل الاعتماد، أي على سبيل الاستئناس لا على سبيل الاعتماد. إذن كما أن لفظ المقبول يشمل الصحيح والحسن والضعيف المنجبر، فكذلك لفظ الحجة يشمل عند أهل العلم الصحيح والحسن والضعيف ضعفا لا يمنع من الاستشهاد به وتقويته بغيره من الروايات. هذه الأمور المتعلقة بضبط المصطلحات، هذه الأمور المتعلقة بضبط المصطلحات لا بد لطالب العلم أن يكون متفهما لها، لأن الاصطلاح هو اللغة التي يتحدث بها العلماء. فلو أنك لم تفهم من كلمة حجة إلا أنه صحيح أو حسن، فبالضرورة ستسيء فهم كلام أهل العلم، وربما بادرت إلى الإنكار عليهم، حيث تجد الحديث لا يستحق أن يكون من الصحيح والحسن، فتقول كيف يقول العالم إنه يحتج به. ولو أنك عرفت اصطلاحه وعرفت مناهج أهل العلم في استعمال هذه العبارات لما كان للإنكار موضع. كذلك لفظ المقبول، لو أنك فهمت مصطلحات أهل العلم ومناهجهم في استعمال هذه الألفاظ لما استشكلت قول الحافظ ابن حجر مثلا رحمة الله عليه في نزهة النظر وفي غيرها في وصفه للحديث بالمقبول مع عده في المقبول ما هو ضعيف، فقد أنكر بعض من لم يفهم عبارة الحافظ ابن حجر هذه، أنكر عليه ذلك وبادر إلى الرد عليه ولم يفهم مراد الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تعالى. وهو أيضا في كتابه التقريب، تقريب التهذيب، ذكر أن الراوي اللين الذي يكون فيه نوع ضعف إذا توبع على روايته أو لم ينفرد بها أو وجد لروايته شاهد فإنه يقول حينئذ مقبول، فهو مقبول حيث يتابع، مقبول حيث يتابع. فقد أنكر بعض الباحثين أيضا على الحافظ ابن حجر هذا الاستعمال بأنه استعمل لفظ المقبول في أحاديث الضعفاء، ولكن ابن حجر لم يقصد سوى أن هذا الراوي إنما يكون مقبولا حيث تابع. فلفظ القبول أشبه بأنه وصف للحديث وليس وصفا للراوي، أشبه بكونه وصفا للحديث وأقرب إلى كونه وصفا للحديث أكثر من كونه وصفا للراوي. فهو يقول هذا الراوي إذا قلت فيه مقبول فذلك حيث يتابع، أي حيث لم ينفرد بالرواية، إذن صار الوصف وصف القبول مرتبطا بالرواية. ثم قال وإلا فهو لين، يعني أن هذا الراوي إذا انفرد ولم يتابع على روايته يكون لين الحديث غير محتج به. فإذا هذه الألفاظ في غاية الأهمية ولا بد لطالب العلم أن يتفهمها. الإمام النسائي عليه رحمة الله تعالى يعتبر كتابه السنن هو من أفضل الكتب بعد الصحيحين، هو من أفضل الكتب بعد الصحيحين. إذا ما قلنا بكتاب أبي داود وكتاب الترمذي، فالكتب الخمسة ترتب هكذا: البخاري ثم مسلم ثم النسائي ثم أبي داود ثم أبو داود ثم الترمذي عليه رحمة الله تعالى عليهم رحمة الله تعالى. لكن النسائي أيضا نجد عنده أحاديث ضعيفة، وأحاديث هو نفسه يذكرها ويعللها ويبين ما فيها من ضعف. فيا ترى لماذا خرج الإمام النسائي هذه الأحاديث؟ لماذا خرج هذا؟ وهل هذا يتنافى مع كون الكتاب معدودا في الأصول؟ لا، على نحو ما بينا آنفا. وأنا تأملت كتاب النسائي وتأملت سنن الإمام أبي داود، فوجدت أن الإمام أبي داود يكثر من الرواية للمجاهيل، يليه في ذلك الإمام النسائي، فرواية المجاهيل عند النسائي وعند أبي داود أكثر منها في غيرهما، ومع ذلك الكتابان من أعظم كتب الإسلام، وهما من كتب أصول السنة الخمسة. لماذا هذا؟ هذا كله ينصب على أو يرجع إلى ما قلناه آنفا، وهو إيه؟ وهو أن العلماء قد يخرجون للراوي المجهول أحاديث ثبت لديهم أن جهالة هذا الراوي لم تؤثر في الحديث، بمعنى أنه هو مجهول سواء عينا أو حالا، ولكن الحديث له شواهد تقويه وتأخذ بيده، فالحديث نفسه صحيح أو حسن وإن كان راويه غير معروف عند أهل العلم. ولذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب سنن أبي داود يذكر فائدة جليلة جدا، فيقول إن الراوي المجهول عند أهل العلم لا يصح أن يطلق القول برد حديثه ولا أن يطلق القول بقبول حديثه، بل ذلك راجع إلى اعتبار روايته. فإن جاء الراوي المجهول بحديث له أصل من حديث غيره أو له شاهد بمعناه فإنه يكون حجة وإن كان راويه مجهولا، أما إن تفرد فتفرده حينئذ يكون علة في الحديث تمنع من الاحتجاج به. وكذلك نجد ونلمس ذلك في تعامل العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى مع الرواة المجاهيل. أذكر في ذلك ما قاله الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى في كتاب الجرح والتعديل لابنه، عندما سأله ابنه عن أحمد ابن بحر العسكري، فقال الإمام أبو حاتم رحمه الله تعالى: أبو بحر العسكري لا أعرفه، أبو بحر العسكري لا أعرفه وحديثه صحيح، لا أعرفه وحديثه صحيح. وظاهر العبارة أن آخرها ينقض أو يناقض أولها، إذا كنت لا تعرفه فكيف يكون حديثه صحيحا؟ والواقع أن هذا الكلام يتضمن حكمين وليس حكما واحدا، حكم على الراوي وحكم على روايته. فالراوي بالنظر إليه مجردا عن الرواية أبو حاتم لا يعرفه، والرواية بالنظر إليها مجردة عن راويها فهي رواية صحيحة. لماذا؟ لأنها موافقة لما جاء به الثقات، موافقة لما رواه ثقات الرواة، أي لها من الشواهد، أو قد يكون الراوي طوبع عليها، فحينئذ الرواية من حيث النظر إليها مجردة هي رواية صحيحة، أما الراوي نفسه فلا أعرفه. ومن هنا نفهم أن العلماء عندما يصححون أو يحسنون روايات المجاهيل لا يحسنونها أو يصححونها بناء على الراوي نفسه ولا النظر المجرد إلى حاله، بل ينظرون في ذلك باعتبار من ضم إلى روايته من الشواهد والمتابعات مما يترجح لديهم به أن هذا الراوي وإن كنا لا نعرف حاله أو عينه لكنه جاء بحديث صحيح لا غبار عليه، كما قال الإمام النسائي نفسه عليه رحمة الله تبارك وتعالى لما تعرض لحديث: ما من ثلاثة في قرية لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة فقد استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فهذا الحديث يرويه بعض المجاهيل، يرويه بعض المجاهيل، ومع ذلك قواه الإمام النسائي واحتج به، قواه الإمام النسائي واحتج به، ولم يمنع من ذلك كون الحديث من رواية ذلك المجهول. لماذا احتج به الإمام؟ لماذا احتج به؟ احتج به لأن له شواهد، فكل الأحاديث التي جاءت في الترغيب في صلاة الجماعة والنهي عن ترك صلاة الجماعة والحث على اجتماع المسلمين في الصلاة كل ذلك يعد شاهدا لهذا الحديث. هذه المقدمة التي قدمت بها اليوم لهذا الدرس الذي أسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وأن يوفقنا وأن يسدد خطانا، هذه مقدمة في غاية الأهمية. لماذا؟ لأن معرفة مناهج العلماء وعلى رأسهم الإمام الترمذي الذي نحن بصدد شرح كتابه الآن، معرفة مناهج العلماء في غاية الأهمية لمعرفة أحكامهم على الأحاديث ومعرفة أقوالهم في الرواة جرحا وتعديلا ومعرفة مناهجهم في الكلام في أصول الحديث. كل ذلك لا يتأتى لك ولا تستطيع أن تتفهمه إلا بتفهم هذه المناهج الكلية التي تعرف عن العلماء الحديث عموما. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يسدد خطانا، وإن شاء الله تعالى من اللقاء القادم نشرع في شرح الكتاب ونقف عند كل مسألة وكل قضية وردت فيه، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لبيانها وشرحها وتوضيحها لطلبة العلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإن كان ثمة سؤال فنستغل ما تبقى من وقت للإجابة عن الأسئلة. واضح ان الاخوة ما شاء الله يعني كلهم فاهمين، فليس لديهم اسئلة. فضيلة الشيخ، السائل يسأل ما الفرق بين العلل المفرد والعلل الكبير والعلل التي باخر الجامع؟ العلل المفرد هو العلل الكبير. الامام الترمذي له كتابان في العلل، العلل الكبير وحيانا يقال فيه العلل المفرد باعتبار أنه مفرد عن كتاب الجامع وليس جزءا منه، فهو كتاب مستقل على حدة، فهو الذي يعبر عنه ويشار إليه بقولهم العلل المفرد أو العلل الكبير. أما العلل الذي في آخر كتاب الجامع فهذا باب من أبواب كتاب الجامع للإمام الترمذي، لا ينفك عن الجامع الترمذي. السائل يسأل هل من درس البيقونية مؤهل لسماع الدورة؟ والذي لم يدرس حتى البيقونية مؤهل لسماع الدورة، لأنني من عادتي، وهذا فضل من الله علي، أسأل الله تعالى أن يسبغ علينا نعمه، أحاول بقدر الإمكان كل قضية من القضايا التي نمر بها نؤصلها ونأتي بها من جذرها، فسواء عندك خلفية أو ليس عندك إن شاء الله ستستفيد. أحسن الله إليكم شيخنا. السائل يسأل كتاب في مناهج المحدثين تنصحون به؟ هناك بعض الكتب التي ألفت من قبل بعض المعاصرين، الشيخ سعد الحميد له كتاب في مناهج علماء الحديث، كتاب متوسط الحجم، إن شاء الله يكون فيه فائدة بإذن الله تعالى ويصلح كبداية. كذلك المداخل، يعني المدخل إلى كتاب البخاري صحيح البخاري، المدخل إلى صحيح مسلم، المدخل إلى الترمذي ابن ماجة وهكذا، التي كانت توزعها إدارة المساجد في دولة الكويت، هذه المداخل كل مدخل منها مفيد جدا جدا جدا، فبإمكان طالب علم أن يتحصل على نسخة منها فقد بذل فيها مجهود طيب. أحسن الله إليكم شيخنا. السائل ياسين من محمد التونسي يسأل كيفية جرد وقراءة كتب العلل الكبيرة. أنا أنصح طالب العلم أن عندما يقرأ في كتب العلل، سواء الكتب المتخصصة في العلل زي علل الدارقطني زي علل ابن أبي حاتم، أو إذا قرأ في العلل عموما كما في كتب التواريخ وكتب السؤالات والمسائل وكتب الشروح، كلما مر عليه علة حديث أو قول عالم من العلماء المتخصصين في العلل كأحمد والبخاري وأمثالهما أن يدون ذلك عنده في مكان، يعني مثلا ليكن عندك مثلا تحفة الأشراف للإمام المزي أو إتحاف المهرة للحافظ ابن حجر، كلما وجدت علة لحديث موجودة في موضع من المواضع المتناثرة اذهب إلى موضع هذا الحديث في تحفة الأشراف أو في إتحاف المهرة واذكر واكتب بهامش النسخة موضع هذا الإعلان، فلربما تحتاجه في يوم من الأيام ولا تجده. إذا اعتمدت ذلك ستجد بعد سنة سنتين عشرة عندك مادة وفيرة جدا في علل الأحاديث. بإمكانك أن تجمع ذلك في بطاقات، أولا كل حديث تجعله في بطاقة ثم ترتبها بترتيب تحفة الأشراف أو بترتيب إتحاف المهرة، ثم بعد ذلك تفرغها في هامش هذين الكتابين، ستجد أن كل الأحاديث أو أغلب الأحاديث إن شاء الله التي تكلم فيها أهل العلم ستجد كلامهم بين يديك، بإمكانك أن ترجع إليه حيث شئت. أحسن الله إليكم شيخنا. السائل أحمد خاطر يسأل: شيخنا، بعض أهل البدع يستشهدون بحديث أبي بصير في البخاري على جوار البناء على القبور مع أن الحديث مرسل، فهل المرسل هنا يستأنس به؟ الحديث الذي في البخاري ليس فيه هذا القدر المنكر، إنما هذا القدر المنكر رواه موسى بن عقبة عن الزهري مرسلا وهو خارج الصحيح، يعني حتى لا تختلط المسائل. الذي في صحيح البخاري ليس فيه هذا القدر المنكر وهو إيه؟ بناء المسجد على القبر، إنما هذا وجد في رواية موسى بن عقبة عن الزهري مرسلا من مرسل الزهري، ومراسيل الزهري تعتبر معضلات لأن الزهري من صغار التابعين وليس مرسلا فقط، واضح؟ فإذا البخاري لم يخرج هذا القدر، إنما خرجه موسى بن عقبة في مغازيه وهو مرسل أو معضل لا يصح ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم شيخنا، جزاكم الله خيرا. والسائل إبراهيم الجفوري يسأل: هل تترتب ثمرة علمية في التفريق بين منهج المتقدمين والمتأخرين في التصحيح والتضعيف؟ كثير مما يقال إن هذا مذهب المتقدمين أو وهذا مذهب المتأخرين وأن هذا المذهب يختلف عن هذا المذهب، لو تأملت صنيع المتقدم وصنيع المتأخر فيه لن تجد خلافا في الحقيقة سوى في العبارة، أما حقيقة المسألة ليس فيها اختلاف. نعم هناك بعض المسائل فيها خلاف لا شك، لكن ليس ذلك دائما. يعني مثلا حديث التسمية على الوضوء، كل الأئمة تقريبا من المتقدمين يضعفون هذا الحديث، والعلماء المتأخرون يصححون هذا الحديث أو يحسنونه، فيذهب الذاهب ويقول هذا من ثمرات الاختلاف بين المتقدمين والمتأخرين. فأنا أقول لا، لأن المتقدم عندما ضعف هذا الحديث إنما ضعفه من حيث النظر إلى مفرداته، يعني كل إسناد من تلك الأسانيد لا تقوم به الحجة بانفراده، وهذا صريح قول الإمام أحمد لا يثبت فيه حديث أو لا يصح فيه إسناد، لكن بالنظر إلى مجموع الروايات وانضمام بعضها إلى بعض فقد يتشكل الحجة، بدليل أن الإمام أحمد نفسه رغم أنه ضعف هذا الحديث احتج به، ومعروف أن الإمام أحمد له في هذه المسألة قولان، قول بالاستحباب وقول بالوجوب. فجاء المتأخر فقال حسن باعتبار أن هذه الروايات ينضم بعضها إلى بعض، ولو تأملته لن تجد خلافا، لأن المتقدم إنما ضعف المفردات ثم احتج بالمجموع، والمتأخر جاء إلى المجموع فقال هو حسن وجعله حجة، فالمحصلة واحدة. لكن كما أقول هناك بعض الاختلافات، لكن في النهاية لا شك أن هذا العلم سواء من المتقدمين أو المتأخرين له أئمة، أئمة معروفون في المتقدمين وأئمة معروفون في المتأخرين، إليهم المرجع والمعول في هذا العلم، وليس كل من يقال فيه متقدم يعتمد عليه في هذا في نقد الحديث والرجال. هناك من العلماء المتقدمين لا يقبل قوله في الرجال، هناك من العلماء المتقدمين لا يقبل قوله في الأحاديث، ليس من نقاد الحديث زي إسماعيل بن علية، هو من المتقدمين ومع ذلك هو نفسه كان يذهب إلى يحيى بن معين ليسأله عن أحاديث نفسه، كما جاء في رواية ابن محرز أن إسماعيل بن علي ذهب إلى يحيى بن معين وقال له: يا أبا زكريا أريد أن أعرف كيف حال حديثي، قال: أنت مستقيم الحديث؟ قال: سبحان الله، كيف عرفتم ذلك؟ قال: عرضنا بها أحاديث الناس فوجدناها مستقيمة، فقال الحمد لله الحمد لله الحمد لله. فإسماعيل بن علي راوي وليس ناقدا، وليس كل راوي ناقد، وإن كان كل ناقد راوي. فإذا كان إسماعيل بن علي يذهب إلى يحيى بن معين ليعرف منه أحوال أحاديثه، فليس كل متقدم لمجرد كونه متقدما يؤخذ قوله. كذلك المتأخرون، هناك مثلا مثل ابن حجر، مثل الذهبي، مثل ابن عبد الهادي، مثل ابن رجب، وهؤلاء علماء متأخرون، ومع ذلك هم عمدة في هذا الباب، ويعتمد عليهم في الرجوع إلى مسائل هذا العلم، سواء منها ما تعلق بالجرح والتعديل أو بالتصحيح والتعليل. أحسن الله عليكم شيخنا. السائل بشار الجبوري يسأل، هل كتب التخريج تدخل في علم العلل؟ كتب التخريج بمفهومها المتأخر لا تدخل في كتب العلل، هي إنما غاية ما يستفاد منها كيفية البحث عن الحديث في كتب السنن وعزو الحديث إلى هذه الكتب. أما كتب التخريج عند العلماء القدامى فيقصد بالتخريج ما ليس العلل أيضا، وإنما يقصد بالتخريج هو رواية الأحاديث المخرضة، يعني مثلا زي كتاب المستخرج أبي عوانة، فيسمى كتاب مستخرج كتاب تخريج، بمعنى أن يسند أحاديث رواها صاحب كتاب في كتابه بأسانيد من قبل نفسه، فهذا يسمى تخريجا في حد ذاته، هذا يسمى تخريجا. لكن أنا أفهم أن السائل يسأل عن التخريج في كتب التخريج التي صنعها العلماء المعاصرون، فهذه غايتها أن تفيدك كيفية الوصول إلى الحديث في كتب الحديث وعزو الحديث إلى هذه الكتب، أما العلل فشيء آخر. جزاكم الله خيرا. السائل أحمد خاطر يسأل شيخنا، هل حديث قصة عثمان بن حنيف في شأن الرجل الذي كان يريد حاجة من عثمان بن عفان الذي يستشهد به أهل البدعة على التوسل صحيح؟ لا، هو مش هذا الحديث خرجه الإمام الترمذي وقوه الشيخ الألباني وشيخ الإسلام ابن تيمية عليهما رحمة الله تعالى، لكن حقيقة هذا الحديث في صحته وقفة من جهة، ومن جهة أخرى مع صحته فليس فيه دليل على ما استدل به أهل البدع، وقد بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك الشيخ الألباني رحمة الله على الجميع. السائل إبراهيم الجبوري يسأل، رأيكم في كتاب الجمع بين الصحيحين للحميدي، وهل يوجد أفضل منه للحفظ؟ لا شك أن كتاب الجمع بين الصحيحين للحميدي من الكتب المفيدة، لكن عيب على الحميدي رحمه الله أنه أحيانا يأتي بألفاظ من خارج الصحيحين، يعني من كتب المستخرجات على الصحيحين كمستخرج أبي عوانة ومستخرج البرقاني ونحو ذلك، فيذكر من هذه المستخرجات ألفاظ ويضيفها إلى الحديث، وربما التبس على القارئ فيظن أن تلك الألفاظ التي موجودة عند الحميدي هي نفسها ألفاظ البخاري ومسلم، وهذا مما عيب على الإمام الحميدي كما ذكر ابن الصلاح والعراقي وابن حجر وغيرهم. لكن هو في الجملة طبعا من أنفع الكتب، واعتمد عليه ابن الأثير في جامع الأصول، ولم يميز ألفاظ الصحيحين كما لم يميزها الحميدي، لكن الذي جمع الصحيحين وميز الألفاظ، بل ميز ألفاظ البخاري عن مسلم ومسلم عن البخاري، هو الإمام عبد الحق الإشبيلي في الكتاب الجمع بين الصحيحين، فكتابه من هذه الحيثية أفضل من كتاب الإمام الحميدي، لكن يعيبه أنه يعني مطول جدا ويذكر كل الألفاظ وكل الخلافات بين الألفاظ، ألفاظ البخاري وألفاظ مسلم، فالذي يريد أن يحفظ يحتاج إلى أن يختصر الكتاب أو أن ينتقي منه، والله أعلم. السائل أحمد خاطر يسأل، بعد دراسة المصطلح ما هي المرحلة الثانية للطالب، العلل أم الجرح أم التخريج أم ماذا، وأي كتب يقرأ؟ لا، لابد بعد دراسة المصطلح، فالمصطلح يتناول قضايا العلم من حيث الإجمال، لكن قضايا الرجال والجرح والتعديل وقضايا علل الحديث مهمة للغاية، وهذا لابد قبل أن تفكر في التخريج، لأنك إذا خرجت وأنت غير متقن لهذه الأبواب سيؤول بك الأمر إلى أن تصدر أحكاما على الأحاديث غير محققة ولا منقحة. السائل فارس يقول، نجد أن الإمام الترمذي رحمه الله في سننه يصنف الأحاديث تصنيفا خاصا به، فيقول للحديث الضعيف مثلا هذا حديث حسن صحيح، فرأي من نأخذ في مثل هذه الحالة؟ هو طبعا السائل افترض ان ان الحديث ضعيف، ثم بنى على ذلك ان كلام الترمذي حسن صحيح يعتبر خاصا به وليس موافقا لاهل العلم. ليس كذلك في جميع الاحوال. الترمذي امام مجتهد عليه رحمه الله تعالى، يصيب كما يصيب الناس ويخطئ كما يخطئ الناس، واغلب احكامه صواب وليس كما قد يتصور البعض. غايه ما هنالك ان الترمذي له منهج دقيق، وهذا المنهج للاسف كثير من المعاصرين لا يتفهم ولا يعرف مراده من تلك الالفاظ التي استعملها كلفظ صحيح ولفظ حسن ولفظ غريب. وهذا هو دورنا من خلال شرح هذا الكتاب، اننا سنبين في شرحنا هذا معنى هذه المصطلحات عند الترمذي، وعليه مدى موافقة الترمذي لغيره من أهل العلم في تلك الأحكام من عدم موافقته لهم. ولعلك تذكر أن الترمذي عليه رحمة الله تعالى لما ألف كتاب الجامع هذا عرضه على علماء الأمصار، علماء أهل زمانه، فكلهم أثنوا عليه وكلهم أشكروه عليه. وهذا يدل على شيء، يدل على أن كتاب الترمذي في نظر أقرانه من أهل العلم وشيوخه من أهل العلم هو كتاب عظيم جدا، وليس فيه الأخطاء التي تقدح فيه. السائل بشار الجبوري يسأل: هل كتاب رفع الراية نصب الراية كتاب تعليل؟ رفع نصب الراية، كتاب نصب الراية الإمام الزيلعي كتاب تخريج، ويتناول علل الحديث لأنه ينقل عن أهل العلم ما يتعلق بتعليل الأحاديث، فهو مفيد في هذا الباب بطبيعة الحال. طيب، نكتفي بهذا القدر حتى ندرك الصلاة. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.